امتنعوا وكفروا. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. هذا يدل على أن المشركين يعلمون أن الله تعالى هو القادر وهو المنجي وأن آلهتهم لا تنفع ولا تنجيهم، ومع ذلك استمروا على شركهم. وفي دليل على أن التوحيد هو حق الله تعالى، العبادة حق الله تعالى، وأنه لا نجاة للإنسان إلا بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل هو سبب. فالنجاة من النار ودخول الجنة برحمة الله عز وجل، ولكن جاء الله لذلك سببا وهو الإيمان والعمل الصالح، كما قال سندخل الجنة بما كنتم تعملون. وقال إن الذين وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي دليل على أن نوحد الله في وقت وأشرك معه في وقت آخر أنه لا يصح توحيده، بل لا بد من توحيد الله في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات. وفي دليل على أن من وحد الله في وقت وهو ينوي أن يشرك به في وقت آخر أنه لا يصح توحيده ولا إيمانه، كحال المشركين الذين يوحدون الله في الشدة ولكنهم يشركون في الرخاء. ما وحد الله، ينوون أنهم إذا زالت عنهم المصائب والمضائق رجعوا إلى عبادة ما كان عليه الآباء والأجداد من الباطل والشرك بالله عز وجل. والشرك كما دلت النصوص لا يغفره الله، إذا لقي الإنسان ربه بالشرك فإنه لا يغفر له ولا حيلة في نجاته ودفع العذاب عنه. ولو اجتمع من في الأرض ما استطاع أن ينقذوه، ولو كان له من الأرض ذهبا وأراد أن يفتدي من عذاب الله ما يقبل منه، كما قال سبحانه إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالواجب على العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر الشرك وأن يخلص لله تعالى العبادة، وعلى المسلم أن يدعو إلى الله على بصيرة وأن يدعو إلى التوحيد ويبين من وقع في الشرك أن هذا أمر عظيم وخطير لا يغفره الله، وأنه لا نجاة ولا خلاص من الشرور والعذاب في الآخرة إلا بتوحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقه وقيام بأمره. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، لما قال ثم أنتم تشركون عقبه بقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، أي بعد إنجائه إياكم، كقوله في سورة سبحان ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قال ابن أبي حاتم ذكر عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هارون الأعور عن حفص بن سليمان عن الحسن في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال هذه للمشركين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. اللهم صل. ونذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك والآثار، وبالله المستعان وعليه التكلان وبه الثقة. قال البخاري رحمه الله تعالى في قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يلبسكم يخلطكم من الالتباس، يلبس يخلط شيعا فرقا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيء أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أهون أو أيسر. وهكذا رواه أيضا في كتاب التوحيد عن قتيبة عن حماد به، ورواه النسائي أيضا في التفسير عن قتيبة ومحمد بن النضر بن مساور ويحيى بن حبيب بن عدي أربعتهم عن حماد بن زيد به. وقد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أنه سمع جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم به. ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصلي عن أبي خيثمة عن سفيان بن عيينة به. ورواه ابن جرير في تفسيره عن أحمد بن الوليد القرشي وسعيد بن الربيع وسفيان بن وكيع كلهم عن سفيان بن عيينة به. ورواه أبو بكر بن مردوية من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد وعاصم بن علي عن سفيان بن عيينة به. ورواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار به. طريق أخرى، قال الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك، أو من تحت أرجلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك، أو يلبسكم شيعا قال هذا أيسر ولو استعاذه لأعاذه. ويتعلق بهذه الآية أحاديث كثيرة، أحدها قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن راشد وهو ابن سعد المقرئي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فقال أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. وأخرجه الترمذي عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن من لم تتأويلها عمن؟ هذا مرفوع صلى الله عليكم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. طيب راوي. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فقال أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. وأخرج. تكلم على سنده. قال أخرجه الإمام أحمد وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم كما في التقريب، لأن الحديث الأخرى دلت على النبي استعاذ من هاتين الأصلين، قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم استعاذ فأعير، أو من تحت أرجلكم كذلك، أو يلبسكم شيئا

سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. ورواه النسائي من حديث شعيب بن أبي حمزة به، ومن وجه آخر وابن حبان في صحيحه بإسناديهما عن صالح بن كيسان، والترمذي في الفتن من حديث النعمان بن راشد كلاهما عن الزهري به، وقال حسن صحيح. حديث آخر قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره: حدثني زياد بن عبد الله المزني قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو مالك قال حدثني نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود فقال: قد كانت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله عز وجل فيها ثلاثا أعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت الله ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من كان قبلكم فأعطانيها، وسألت الله ألا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم فأعطانيها، وسألت الله ألا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها. قال أبو مالك: والمراد بالعذاب العذاب العام، العذاب الذي يقضي على المسلمين، وكذلك العدو، العدو الذي يجتاح المسلمين وينتهي الإسلام، هذا هو الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام باقي والمسلمون باقي، ولا زالوا طائفة على الحق منصورة، ولكن هذه الطائفة متنقلة وتقل وتكثر، والحق باق إلى قيام الساعة، والحمد لله. نعم. قال أبو مالك: فقلت له أبوك سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. فقال: نعم، سمعته يحدث بها القوم أنه سمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر أخبرني أيوب عن أبي قلابة عن الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم. إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة، وألا يلبسهم شيعا. وإني أعطيت الكنزين وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، الأبيض الفضة والأحمر الذهب. نعم. وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة. هذا في سنة عامة هلك عام يقضي على المسلمين. نعم. وألا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة. كذلك الحديث بين ألا يسلط عدوا يستبيح بعضهم يقضي على الإسلام وعلى المسلمين، أما التسليط الجزئي فقد يسلط على بعض المسلمين بعض الأوقات، وكذلك الهلاك الجزئي يحصل بالأمراض وبالحروب وبغيرها. نعم. أحسن الله عليكم. وألا يلبسهم شيعا، وألا يذيق بعضهم بأس بعض، فقال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم. إذا قضيت القضاء لا يرد، المراد القضاء المبرم غير المعلق بالشرط، القضاء المبرم هذا لا يرد، أما القضاء المعلق بالشرط فهو معلق بالشرط. نعم. أحسن الله عليكم. فقال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكهم بعامة، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وبعضهم يقتل بعضا، وبعضهم يسبي بعضا. هذا ويذق بعضهم بأس بعض، هذه هو الذي منعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باقي في الأمة. نعم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. ليس في شيء من الكتب الستة وإسناده جيد قوي، وقد رواه ابن مردوية من حديث حماد بن زيد وعباد بن منصور وقتادة ثلاثتهم عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه والله أعلم. نعم، وقد وضع السيف من زمن عثمان رضي الله عنه واستمر ويستمر إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. حديث آخر، قال الحافظ أبو بكر بن مردوية حدثنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه قال وكان أبوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أصحاب الشجرة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى والناس حوله صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود. قال فجلس يوما فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض أن اسكتوا إنه ينزل عليه. فلما فرغ قال له بعض القوم يا رسول الله لقد أطلت الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض أنه ينزل عليك. قال لا، ولكنها كانت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم فأعطانيها، وسألت الله ألا يسلط على أمتي عدوا يستبيحها فأعطانيها، وسألته ألا يلبسكم شيعا وألا يذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها. قال قلت له أبوك سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، سمعته يقول إنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد أصابعي هذه 10 أصابع. قال نعم، سمعته يقول إنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد أصابعي هذه 10 أصابع. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا يونس هو ابن محمد المؤدب قال حدثنا ليث هو ابن سعد عن أبي وهب الخولاني عن رجل قد سماه عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل 4 فأعطاني 3 ومنعني 1، سألت الله ألا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها، وسألت الله ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألت الله ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألت الله عز وجل ألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. حديث آخر، قال يا رجل مبهم مسمى ضعيف لكن معناه صحيح. نعم، الحديث دلت عليه. نعم، حسن الله عليك. حديث آخر، قال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا أبو حذيفة الثعلبي عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1، فقلت يا ربي لا تهلك أمتي جوعا فقال هذه لك، قلت يا ربي لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم يعني أهل الشرك فيجتاحهم قال ذلك لك، قلت يا ربي لا تجعل بأسهم بينهم قال فمنعني هذه. حديث آخر، قال الحافظ أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم عن أحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا أبو الدرداء المروزي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان قال حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوت ربي عز وجل أن يرفع عن أمتي 4 فرفع الله عنهم 2 وأبى علي أن يرفع عنهم 2،

منها اثنتان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة. اللهم صل وسلم. ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، وبقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان الرجم والخسف. ورواه أحمد عن وكيع. يعني بعد 25 سنة في زمن عثمان لما حصل الفتنة. نعم. صلى الله عليه. ورواه أحمد عن وكيع عن أبي جعفر. ورواه ابن أبي حاتم قال حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن في قوله قل هو القادر على أن يبعث الآية، قال حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها، فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك والسدي وابن زيد وغير واحد في قوله عذابا من فوقكم يعني الرجم، أو من تحت أرجلكم يعني الخسف. وهذا هو اختيار ابن جرير. وروى ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصيح وهو في المسجد أو على المنبر يقول ألا أيها الناس إنه قد نزل بكم، إن الله يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، لو جاءكم عذاب من السماء لم يبق منكم أحدا، أو من تحت أرجلكم لو خسف بكم الأرض أهلككم ولم يبق منكم أحدا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث. قول ثان قال ابن جرير سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العذاب من فوق والعذاب من تحت، وكذلك تسليط العدو تسليطا عاما، كل هذا، وكذلك الأرق العام والهلاك العام، كل هذا وطيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. الهلاك العام سواء كان بالعدو أو بالغرق أو بالعدو أو بالعذاب من السماء أو بخسف في الأرض، كل هذا منع أطيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بقي القتال بين المسلمين، هذا باقي، القتال والخلاف والشقاق والنزاع. نعم. صلى الله عليه. قال الحافظ رحمه الله قولا ثان قال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت خلاد بن سليمان يقول سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول إن ابن عباس كان يقول في هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فأما العذاب من فوقكم فأئمة السوء، أو من تحت أرجلكم فخدم السوء. خدم. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى عذابا من فوقكم يعني أمراءكم أو من